يجتهد، يجتهد بكل ما يستطيع أن يجتنب هذه يعني الخبائث والقابورات. فإن أصيب وابتلي بشيء منها فليستتر بستر الله وليبادر إلى التوبة بينه وبين ربه، ويعمل من الأعمال الصالحات ما لعله يعينه على تقوية قلبه وعزيمته على الابتعاد عن ذلك الإثم الذي اقترفه. في مسألة هنا متعلق أيضا بالإقرار، قال: باب من أقر بحد، لاحظ حد كلمة حد، ولم يسمه لا يحد. هذا أيضا داخل تحت الباب الذي سيأتينا، تدرى الحدود بالشبهات. عن أنس رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا. يا رسول الله، قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. هكذا من غير أن أذكر ما هو الحد، ماذا فعل، ولم يسأله عليه الصلاة والسلام ما الذي صنع. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل هذا، يسأل هذا السائل: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو حدك. الحديث أخرجه أخرجاه يعني الإمام البخاري والإمام مسلم، ولأحمد ومسلم من حديث أبي أمامة نحو هذا الحديث. نحن قلنا القاعدة المعروفة أن الحدود تدرك بالشبهات، وأن المقر إذا أقر بشيء صريح لا بد أن يتثبت من إقراره حتى لا يكون به خلل في عقله أو كذا، أو فهم لما يعني اعترف به فهم غير صحيح. فإذا كان هذه القاعدة وهذا الشيء المعتبر في اللفظ الصريح، فكيف إذا كان اللفظ مجملا؟ قال لك: هذا لفظ مجمل، جاء شخص وقال: أصبت حدا. ما هو الحد؟ قد يكون حدا بمعنى معصية، لأن الحد في العرف الشرعي يطلق على المعاصي، المعاصي كلها حدود. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذكر بعض الأشياء المحرمة هذه: وتلك حدود الله. فالمعاصي حدود الله، يعني حدود لا تقرب. ويطلق الحد اصطلاحا على الحد المعروف الذي هو يعني العقوبة المقدرة في يعني حق لله سبحانه وتعالى في الأشياء الخمسة. هذا الرجل جاء وقال: أصبت حدا. لا يدرى هو ما هو هذا الحد، هل هو حد سرقة، هل هو حد زنا، هل هو هذا الزنا الذي يوجب الحد، أو أنه من مقدماته أو كذا. لم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقيم عليه الحد، وبين له أنه بصلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ذلك، عن بصلاته ومجيئه تائبا. هذا على قول من يقول الحد هو الإيش الكبيرة سنة سنة. هل الذي اعترف به كبيرة يعني زنا أو من اللمم؟ جمهور أهل العلم يقولون هذا الحديث إنما فيه أن الذي اعترف به ذلك الرجل وسماه حدا يعني معصية، وهذه المعصية لا تصل إلى درجة الكبائر، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: إنها قد غفرت لك بصلاتك معنا. بمعنى أن لو كانت كبيرة ما غفرت بالصلاة بمجرد صلاة معنا. هذا قول. وقول آخر يذكره القاضي عياض رحمه الله تعالى يقول: لا أبدا، هو تكلم عن حد، والحد المراد به يعني الذي يريد به هو يعني الحد الذي يوجب حدا الزنا، وقد غفر له ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسأل هل ما هو ماذا صنع، لم يسأله وبين له أنه غفر له ذلك. يسأل كيف يغفر عن الحد الذي يوجب أو العقوبة الإثم الذي يوجب حدا بمجرد أنه صلى صلاة المفروضة. ومعلوم أن الحدود لا بد أن يعني تقام ويتاب منها لتغفر. الجواب على هذا على قول من يقول أن حد مراد به جميمة الزنا، الجواب على هذا أمر سهل. هذا الرجل جاء معترف وجاء تائب، أليس كذلك؟ لأنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أقمت يعني فعلت كرفت حدا. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: أصبت حدا فأقم علي كتاب الله. تائب ولا ما هو تائب؟ تائب. حتى لو كانت كبيرة، لو كان زنا وقد أتى تائبا منه فإن الله يغفر الذنوب، يغفر تائب. فتائب ما دام تائبا. ولهذا قوله أليس قد صليت معنا؟ قال نعم. قال فقد غفر الله لك حدك، بمعنى أنك قبل توبتك وغفر لك. والجمهور يقولون لا، هذا ليس المقصود به الحد، المعصية الكبرى التي توجب الحد، وإنما المراد به المعصية، أي معصية، اعتمادا على قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وهذا من اللمم الذي تغفره الصلوات وكذا إلى آخره، فهو من اللمم لا سيما. وقد ورد في بعض الروايات أنه قال صادفت امرأة في أقصى البلد إلى آخره فقبلتها أو نحو ذلك، أو فأصبت منها قبلة أو كذا، فحدث في بعض الروايات. ورد في بعض الروايات أن رجلا جاء وقال إنني قبلت امرأة وهو في طريق، يعني قبل امرأة، فذكر المعصية التي فعلها. الشيخ شوكان هنا يقول شارح، يقول هذه رواية ثابتة أيضا صحيحة، وتلك الأولى رواية ثابتة صحيحة. الأولى ليس فيها تحديد، يعني ليس فيها تعيين، والثانية فيها تعيين الفعل الذي فعله، وهو أنه ليس زنا وإنما مجرد قال قبلة أو لمسة أو كذا. يقول، وهذا كلام قوله صحيح، إن كانت القصة واحدة، يعني هو واحد الذي جاء وقال أصبت حدا، هو الذي قال وجدت امرأة فقبلتها أو كذا، إذا فالمسألة واضحة. الحد الذي قال عنه أنه حد هو تلك القبلة أو ذلك اللمس، والأمر سهل، إذا فهي من اللمم الذي يغفر بالصدقة وبالصلاة. وإن كانت القصة مختلفة، ذاك الذي حدد وبين معنى الذي عمله غير الذي قال إنه أصاب حدا، فلا يمكن أن تحمل هذه على هذه، لأن هاتين قصتين مختلفتين. نبقى في هذا الكلام المجمل الذي قال أصبت حدا، ما هو؟ قلنا إن كان المراد به المعصية الصغرى فأمرها واضح، وإن كان به المراد المعصية الكبرى التي توجب الحد، فمجيء الرجل تائبا يكفي في قبول توبته وأن لا يقام عليه الحد. ويترتب على هذا أنه لا يجوز ولا يشرع للحاكم الذي أتى له شخص أو يأتي إليه شخص معترفا بحد مجمل، كلام مجمل، لا ينبغي له أن يسأله ما هو حدك، ماذا صنعت، ما كذا، لا، لأن هنا الحديث يقول ولم يسأل، ولم يسأل، جاء ولم يسأل. فإذا كان في قصة الماعز الذي أتى معترفا بالجرم الذي عمله ومحددا له ومبين له، يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أبيك جنون، أبيك كذا، هل قبلت، هل غمزت، هل كذا، إلى يسأله عن تفاصيل. فكيف بهذا يعني الذي جاء وذكر كلاما مجملا؟ الأظهر من أقوال أهل العلم والأصح هو الذي عليه يعني ينبغي أن عليه الدليل، أنه إذا أتى شخص إلى الحاكم واعترف بكلام مجمل لا يقام عليه الحد بمجرد ذلك الاعتراف. ما هو هذا الحد؟ حد سرقة، حد زنا، حد كذا، حد كذا، لا، إلا إذا فسره هو بنفسه من غير أن يسأله، فعندئذ يأتي بمسألة الاستفسار، ولماذا وكيف ومتى وماذا، إلى أن تزول كل الشبه، وعندئذ يقام عليه أو يثبت عليه ما يقيم حد. ما نزال في الإقرار وفيما يثبت به. قال الشيخ: باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار. هذا الذي جاء وأقر وكرر الإقرار أربعا وزالت كل الشبه وثبت عليه إقامة الحد، ثم رجع قبل أن يقام الحد، هل في الحد في الحدود وليس في الحقوق؟ الحقوق مجرد الاعتراف حق الناس يعني، لكن في الحدود التي تدرى بشبهة، أقر أربعة وزالت جميع الشبه وثبت هذا بإقراره، ثم يعني رجع عن إقراره قبل إقامة الحد، يصح رجوعه فلا يقام عليه الحد أو لا بد أن يقام عليه؟ الأحاديث التي سيذكرها الشيخ تدل على أنه يصح رجوعه، يصح رجوعه. بعض العلم يقول لا يصح رجوعه، خلاص ثبت وقر، لا، الأحاديث تدل على أنه يصح رجوعه. وهناك فرق بين الرجوع في يعني الهروب عند إقامة الحد، في يعني عند ثبوته بإقرار، والهروب عند إقامته أو بعد إقامته ببينة، يعني سيأتينا التفصيل في هذا. الشيخ يذكر يقول: باب ما يذكر من الرجوع عند الإقرار. عن أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه، يعني عن نفسه، إنه قد زنى، فعرض عنه. ثم جاءه من شقه الآخر فقال: يا رسول الله، يعني إنه قد زنى، فعرض عنه. ثم جاءه عن شقه الآخر فقال: يا رسول الله، إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. فلما وجد مس الحجارة بدأوا في التنبيه، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات. فذكروا هنا الشاهد، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه. هنا الشاهد في هذا: هلا تركتموه. رواه أحمد بن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن جابر في قصة ماعز قال: كنت في من رجم الرجل، إنا لما خرجنا به ورجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي. هنا ذكر شبهة، ذكر لهم شبهة، لكن هم أمرون يقول: يقول: فلم ننزع عنه حتى قتلنا. فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال: هلا تركتموه وجئتموني به ليستثبت. هذا كلام جابر يقول: ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فأما ترك الحد فلا. هذه الأحاديث أو هذه الروايات فيها دلالة واضحة على أن المقر إذا رجع عن إقراره يتوقف في التنفيذ حتى بعد البدء في تنفيذه، وهذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم. يعني الشيخ يقول يذكر في هذا أقوالا في هذه المسألة، ولا يعني والأظهر من أقوال أهل العلم هو ذلك. نعم، ذهب الإمام أحمد والشافعية والحنفية والعترة، وهو مروي عن مالك، وفي قول له إلى أنه يقبل من المقر الرجوع عن الإقرار ويسقط عنه الحد. وذهب بعضهم ومنهم رواية عن الإمام مالك وقول الشافعي أنه لا يقبل منه الرجوع عن الإقرار بعد كماله كغيره من الإقرارات. ولكن هذه الروايات الواضحة في قصة مال واضحة في أنه يقبل فيه الرجوع ولا يلزم بالإقرار الذي رجع عنه، لا سيما ونحن في دائرة درء الحدود بالشبهات، لعله عندما رجع يذكر شيئا. هنا شوف في قصة حديث جابر، ها يعني إن قومي غروني وكذا إلى آخره، فقالوا إلى، يعني فيه شبهة. لو رجع إلى رسول الله وذكر ربما يعني درى عنه الحد. ثم ذكر الشيخ بابا عاما في الحدود، قال: باب أن الحد لا يجب بالتهمة وأنه يسقط بالشبهات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن بين العجلاني وامرأته، فقال شداد بن الهادي، هذا شداد بن الهادي لما روى ابن عباس هذا الكلام قال شداد، وشداد هذا ابن خالد عبد الله بن عباس، هي المرأة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. قال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت قد أعلنت في الإسلام، يعني أظهرت يعني السلوك السيء، أعلنت في الإسلام. متفق عليه. وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانة، ذكر اسما، فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. ريب منطقها تتكسر في كلامها وفي هيئتها، يعني تتبرج وكذا، ومن يدخل عليها يدخل عليها أجانب. هذه كلها يعني شبه توجب الريبة والشك في سلوك المرأة إذا كان يحصل منها ذلك. لكن هل تلزم، هل توجب إقامة الحد عليها؟ قال: لو أقمت حدا على أحد بدون بينة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأقمته على هذه التي فيها هذه الشبهة. نعم، رواه ابن ماجه. واحتج به، يقول الشيخ، واحتج به من لم يحد المرأة بنقولها عن اللعان في مسألة اللعان. الحديثان ظاهران في هذه المسألة. قوله في الحديث كانت أعلنت في الإسلام، إيش معنى؟ يقول إنما المراد به امرأة كانت أعلنت في الإسلام. نحن نعلم من يعني الحديث التي وردت حديث عائشة وكذا أنه كانوا في الجاهلية كان بعض البغايا يعلننا يعني وثم ذلك ولا يتحاشينه، كما هو في بعض المجتمعات الحاضرة غير الإسلامية نسأل الله العفو والعافية والسلامة، يعني يعلنه وتوهم به ولا ينكر عليهن أحد في الجاهلية. في الإسلام هذا ممنوع ومحظور مهما كان، يعني أولا يجب الستر، ثم يجب نظافة المجتمع، ويجب التعاون على البر والتقوى، ومن عرف شيئا فينبغي أن ينكره بقدر ما يستطيع، إن كان ممن يستطيع إنكاره بنفسه وبيده ينكره بيده من غير ما يترتب عليه ضرر عام، وإن كان وإلا فبلسانه وإلا يبلغ أمره إلى من بيده الأمر. لا ينبغي في الإسلام أن يسكت عن الفواحش وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لكن هذه المرأة أظهرت، يقول أعلنت في الإسلام، أعلنت. فقوله في لفظ البخاري كانت تظهر في الإسلام السوء، كانت تظهر يعني في المجتمع الإسلامي وقد أسلمت تظهر السوء، أي كانت تعلن بالفاحشة، ولكن لم يثبت عليها ذلك ببينة ولا اعتراف نعم. فهذا هو معنى قوله أعلنت في الإسلام. استدل المصنف رحمه الله تعالى يعني المجد بن تيمية بقوله نعم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لا رجمتها، على أنه لا يجب الحد بالتهم، ولا شك أن إقامة الحد، الشيخ هنا يتكلم كلاما يعني متينا قويا الشيخ الشوكاني، يقول ولا شك أن إقامة الحد إضرار بمن لا يجوز الإضرار به وهو قبيح عقلا وشرعا، فلا يجوز منه إلا ما أجاز الشارع كالحدود والقصاص وما أشبه ذلك بعد حصول اليقين، لأن مجرد الحدس والتهمة والشك مظنة للخطأ والغلط، وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف. ثم ذكر حديثا آخر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، رواه الترمذي. وذكر أنه قد روي موقوفا، وأن الوقف يعني موقوف على عائشة يعني من كلام عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الوقف أصح. قال وقد روي عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل ذلك. مسألة مهمة جدا في باب الحدود ودرها بالشبهات. يا أخوة نحن نؤكد أو نكرر ما ذكره أهل العلم وأكده أهل العلم وهو معلوم لكل مسلم، أن إقامة الحدود ليس المقصود بها يعني الانتقام والتشفي مما فعل أو وقع منه ذلك وإهدار يعني دماء الناس وانتهاك أو الإضرار بهم. الحدود في شريعة الإسلام المراد بها التقويم والإصلاح والمنع والحد من الجريمة، هذا هو المقصود الشرعي من الحدود. وقلنا إن مجرد إعلانها في الشرع ووجودها ومعرفة الناس بها يكفي يعني يصد كثيرا من الناس عن الوقوع في محارم الله. وهناك مثل أو شيء معروف يعني عند الناس يقولوا يعني ارفع عصاك ولا تضرب بها، يعني إذا عرف عن الإنسان تساهل وتسامح وكذا إلى آخره، وهذا يعني يستهين أهل بيته به أطفاله وأولاده إلى آخره، فلا يعني يعتبرون له شيئا. لكن بمجرد أن يعرفوا عنه الحزم وأنه يؤدب ولو مرة واحدة وأنه سيؤدب تجد الأمر مستقيم، هذا هو المقصود، هذا الموافق للعقل، هذا هو الشرع، جاء لحماية الناس من أنفسهم، لحماية المجتمعات من نزوات الشياطين وأثرها على الناس، في بحيث أنهم أو إنهم يؤذون أنفسهم ويؤذون المجتمعات. إذا عرف هذا أكدناه وكررناه ونقوله أخذا عن أهل العلم ومن الأدلة الصحيحة صريحة، الحدود الشرعية العقوبات عموما في شريعة الإسلام المقصود بها الحد والمنع والزجر عن الوقوع في المحارم والمحظورات حماية للمجتمعات. ونعلم بالتجربة يعني والدراسة والتاريخ أنها لها تأثيرها أو لها تأثيرها الكبير على المجتمعات التي يعلم أنها تطبق فيها، وأن من حاد عنها وجدنا ما وقعوا فيه من إشكالات كبيرة إلى درجة أن بعض العقوبات التي استبدلوا بها العقوبات الشرعية أصبحت وسيلة لمزيد من الجرائم والوقوع فيها، كما مثلنا في الأسبوع الماضي للنكتة التي تقال ليس فيها نكتة، كانت حقيقة ذاك الذي حكم عليه بالبراءة وكان يسرق أموال الناس أو كذا إلى آخره، فكان براءة والرزق على الله، حكم له بالبراءة، يعني اتهم بجريمة سرقة أو كذا أو قتل أو أي جريمة كبرى يعني، فربما عند القضاة ما ثبتت الجريمة فحكم له بالبراءة يعني يخرج من السجن، قال براءة ورزق على الله، يعني إيش؟ يعني أنه فعل جرمه أو يتحمد الجرم وكذا ليدخل السجن. هذه هي العقوبة التي هي شائعة الآن في المجتمعات الغربية والمستغربة كلها، يقول لك لا، القتل، قطع يد السارق، القصاص، يعني كذا، هذه جرائم بشعة تؤذي الإنسانية وهذا الحقوق الإنسان، لا، يستدلوها بالسجن. السجن أصبح تجمعا يعني نشر الرذيلة، وأصبح وسيلة للذي يريد أن يعني يرتاح ولا يشتغل وكذا، الناس الذين لا يريد أن يأكل ويشرب فقط كالأنعام، يذهب ليقترف جريمة فيحكم عليه بالسجن، فيدخل في السجن فيأكل ويشرب انتهى الأمر. يعني بمعنى أن شوف، انظر أيها العقل، لما خرج الناس عن منهج الله لم يكن الضرر فقط أنهم يعني لم يستفيدوا من آثار هذا المنهج الصحيح وتلك العقوبات التي أو تلك الفوائد التي رتبها أو التي قصدها الشرع من تلك العقوبات، بل وقعوا في ضدها بسبب أعمالهم. فبدلا من أن تكون العقوبة مانعة وزاجرة عن الجريمة، صارت العقوبة وهي السجن هذه التي يعني كذا، صارت دافعة لبعض الناس أن يرتكب الجريمة حتى أنه يدخل السجن ليأكل ويشرب وكذا إلى آخره. إذن فالعقوبات في الإسلام موافقة للعقل الصحيح وللعرف السليم والمنطق، وهي فوق هذا وذاك من عند الله السميع العليم الذي يعلم الخلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومع هذا ومع إقامتها والتشديد فيه يعني وحتى عليها، أيضا ما ترك الباب مفتوحا لمن يعني أراد أن يتساهل ويجعل من منها مطية أو وسيلة إلى إيذاء الناس وإلحاق الضرر بهم، لا، أحاطها بسياج كبير وقوي ومتين بحيث إنها تؤدي المقصود منها وفي نفس الوقت لا يتعدى ضررها في غير وتوضع في غير محلها. الحدود تقام، ولا يجوز للحاكم المسلم ولا للمسلم أن يستهين بها إذا ثبتت، ولكن أيضا لا يجوز المبادرة والتهاون فيها والاستعجال في إقامتها حتى لا يوقع شيء في غير محله، ومعروف أن الأشياء إذا وضع في غير محله انعكس إلى ضده. ومن هنا جاءت فائدتان قويتان كبيرتان متوازيتان متكاملتان، الحث على إقامة حدود الله إذا ثبتت وزالت جميع الشبه، وفي نفس الوقت الحرص على درء تلك الحدود بالشبهات، بمعنى إذا وجد الشبه احتمال ولو ضعيف ليدرى الحد فلا تقيم الحد. كيف؟ يعني في المجتمع يعلم الناس أن هناك لهذه الجريمة الزنا فاحشة كبرى لها عقوبة شديدة، الجلد 100 جلدة إذا كان بكرا، والجلد والتغريب والجلد والرجم أو الرجم وحده، يعني الموت ليس بأي وسيلة سهلة بل بالرجم حتى الموت، وعقوبة شديدة جدا إذا حصل من المحصن، عقوبة شديدة. معرفة الناس بأن هذه عقوبة قد ترتب على أي واحد يحصل منه ذلك وتثبت، هذه تردعهم، لكن أيضا في تنفيذها وفي إثباتها لابد من التثبت، لابد من الاحتياط حتى لا تقام إلا بعد زوال كل شبهة. ولأن كما ورد هذا الحديث أو هذه الحديث التي سمعناها عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها، حديث الأول عن أبي هريرة والثاني عن عائشة، وروي عن علي وروي عن عمر وروي عن غيرهم من الصحابة، الحديث المرفوعة من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا في يعني سند كل منها نوع ضعف، يعني رواتها فيهم ضعف، يعني المرفوعة، لكنها صحيحة عن من قالها من الصحابة، والذين قالوها من الصحابة ما قالوها من تلقاء أنفسهم، وإنما أخذوا بذلك وعرفوا من شريعة أو مما سمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي هذه الروايات مع أقوال الصحابة أنفسهم الثابتة عنهم تقوي بعضها بعضا وتدل على هذه القاعدة العظيمة من درء الحدود بالشبهات. وهي أيضا يعني من حيث صح تعبيرنا إذا عبرنا حيث الفلسفة الإدارية أو السياسة بالحكم أو كذا، من أحسن وأعظم سياسة الناس، وهو إيش؟ أنه يعلمون أن هناك عقوبات، وأنه يخشى كل منهم أن تقع عليه إذا يعني اقترف الجرم، وأيضا في نفس الوقت يعلم أن هناك ضمان لحقوق الإنسان، لحق الإنسان في دمه وفي ماله وكذا وفي نفسه، ألا يهدر هكذا بسهولة. فهذا فيه تحبيب للمسلم لهذا الدين الذي يحميه بشرع الحدود، ويحميه في نفس الوقت من يعني خطأ الناس الذين يقومون على تنفيذها أو تسرعون في تنفيذها. إذ رأوا الحدود بالشبهات، لا، وهذا الذي قلنا أنه ليس المقصود بالحدود أن يعني أن يؤلم فلان أو يقتل فلان أو كذا، المقصود به إقامة الحق والعدل والإنصاف وحماية المجتمع. لأن تخطئ في العفو، عائشة رضي الله عنها تقول لأن فإن الإمامة أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. العقوبة هي حق لله سبحانه وتعالى في الحدود بالذات، والمقصود بها تقويم هذا الإنسان. فإن أصبت اجتهدت في إقامتها واصطربت ووضعتها في موضعها أدت مقصودها وكان هذا هو المقصود، وإن أخطأت كان فيه ضرر وألم وظلم لذلك المخلوق. لكن إن أخطأت في العفو عنها ما الذي يحصل؟ لعل هذا يتوب ويتحقق المقصود، وفي نفس الوقت أنت لم تخطي أو أنت لم ترتكب جرما بي أو إثما بالاعتداء على نفسه أو على عرضه أو على ماله. لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. وكذلك يقول عمر رضي الله عنه لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. فإقامة الحدود أمر مطلوب، سيأتينا كتاب يعني هناك يقول لا يجوز، وقد رأينا أشرنا إليه باب الحد على إقامة الحد إذا ثبت، والنهي عن الشفاعة فيه إذا ثبت لا يجوز التساهل فيه، ولكن أيضا لا يجوز التسرع في إثباته أو في إقامته على الناس. مسألة تابع للإقرار ثم ننتقل للباب. باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت، هذه مسألة مهمة يعني تحصل في بين الناس، قد يكون في المقصود بها إيذاء الناس، قد يكون كذا إلى آخر. رجل اعترف عند الحاكم أو كذا بأنه زنى بامرأة، ما الحكم؟ الآن ارتكب أو يعني يترتب على كلامه شيئان، الشيء الأول اعتراف بجريمة الزنا، والشيء الثاني قذف لتلك المرأة التي ذكر أنه زنى بها، فما الحكم؟ هل يقام عليه حد الزنا بإقراره؟ أو يقام عليه حد القذف بإنكارها ويعتبر إنكارها شبهة في يعني في إقراره، أو يقام عليه الاثنين لأنه أقر وقذف. حديث رواه سهل بن سعد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى بامرأة سماها فلانة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فسألها عما قال فأنكرت أن تكون زنت، فحده وتركها، حده لاعترافه وتركها لأنها ما ثبت عليها شيء. رواه أحمد. الشيخ يقول استدل بحديث سهل مالك والشافعي فقال يحد من أقر بالزنا بامرأة معينة بالزنا لا للقذف، هذا ظاهر الحديث. وقال الأوزاعي وأبو حنيفة يحد للقذف فقط للقذف، لأنه قال فلان حصل كذا إلى آخره، سئلت أنكرت، إذن إما أن يأتي بأربع شهداء وإلا فهو قاذف. طيب والزنا الذي أقر به؟ قال لا يحد عليه لأن إنكارها شبهة في أنه ما حصل به، قال لأن إنكارها شبهة، وأجيب أنه لا يقتل به إنكارها. وذهب محمد يعني ابن الحسن وروي عن الشافعي إلى أنه يحد للزنا وللقذف، استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه، يقول الشيخ الشوكاني وهذا هو الظاهر لوجهين، ويظهر أنه هو الظاهر فعلا لوجهين. ليش؟ قال الأول أن غاية ما في حديث سهل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحث ذلك الرجل للقتل، وذلك لا ينتهب للاستدلال فيه على السبوت، باحتمال أن يكون ذلك لعدم طلب المرأة، ربما المرأة التي ذكرت ما طالبت بحد القتل، فحد القتل كما هو معلوم لا يقام إلا إذا طالب به المقتول. نعم، بخلاف نعم، ولذلك لا ينتهب الاستدلال به على سقوط الاحتمال أن يكون ذلك لعدم الطلب من المرأة أو لوجود مسقط، بخلاف حديث ابن عباس فإن فيه أنه أقام الحد عليه. هذا واحد. الوجه الثاني أن ظاهر أدلة القذف العموم، فلا يخرج من ذلك إلا ما خرج بدليل، وقد صدق على ذلك كذلك أنه على من كان كذلك أنه قاذف. شيخ رجح أنه يقام عليه، طبعا إذا أقر وثبت الإقرار بشروطه، ثبت الإقرار بشروطه، إذا أقر وثبت الإقرار بشروطه وأقر أربع مرات واستفصل إلى آخره يقام عليه حد الزنا، ثم يقام عليه حد ويقام عليه حد القذف. ليش؟ قال طبعا هذا إذا طالب، إذا طالب المقذوف أو أهله إذا طالبوا بذلك. لماذا؟ يعني لما ذكر الشيخ ولمسألة هنا نذكرها، هو أنه قد يكون الله